كل جهدي ليس يجدي إن أكن يا رب وحدي. كل أفراحي حياتي، كل أحزاني وسهدي، وسكوني وشجوني، واضطرابي حين بعدي، وصلاتي وحياتي، ومماتي يوم لحدي. كل فكر، كل شعر، كل بوح كان عندي، كل هذا يا إلهي سجد مذ قلت عبدي. لك أسلمت كياني، لك أخلصت هوايا، باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا. باسمك اللهم رفت بابتهالاتي رؤايا، أنت أجزلت عطائي يوم قدرت العطايا، أنت قدرت هدايا بعد أن حارت خطايا، أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا.